حكايه الايقاف ده اجيب لكم شاي ولا مصحصحين؟ ها عايزين شاي؟ ممكن تساعدين يعني؟ عايزين شاي؟ انا عايزكم بس اهم حاجه يعني ان شاء الله القفل مش هتاخد معانا وقت، بس اهم حاجه عايزكم ايه تستوعبوها وان شاء الله يعني ناكلها ان شاء الله بسرعه. طيب طب ها ما انا قايلها في الجمعه اللي فاتت، قلتها في المحاضره اللي فاتت، انت ان شاء الله لما تاخد السي هتلاقيها كلها موجوده. صل على الحبيب عليه الصلاه والسلام. مره ما شاء الله 30 شاي. طيب ربنا يوسع عليك يا رب ويجعلك في ميزان حسن. صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. دلوقتي يا اولادي معلش ايه نحتاج في هذا الوقت عند الله ونفهم القافيه كده سهله ان شاء الله. القافيه ايه صباح حكايه التقطيع والشرط والحركات انسوا القصه دي، ان شاء الله هناخد حاجه جديده يعني. القافيه في اللغه اسم فاعل من قفاه يقفوه اذا تبعه، قال الله عز وجل ثم قفينا على اثارهم برسلنا. ثم قفينا على اثارهم برسلنا. خلاص؟ يعني التقطيع تشير الى تتابع الرسالات. والعرب زمان كان عندهم علم اللي هي تقطيع الاثر في الهجره النبويه، لما ارادوا ان يعرفوا الى اين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدا العرب كان عندهم علم بهذا، وعندهم سبحان الله عند بمعرفه الاقدام، يعني القدم مثلا لو حتى خنزير قدم يعرفوا ده قدم مين، وظلوا يمشوا وراه يعرفوا هو كان فين وراح فين بالضبط يعني، مش كده ولا ايه؟ فنلاحظ ان اي قصيده يا اولادي، اي قصيده هتنتهي القافيه، القافيه دي لابد ان تكون ايه؟ يعني عشان كده بيسموه تتابع. تتابع كل القصيده مثلا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيب فاخر الخلق كلهم، انتهت بالميم المكسوره صح؟ ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم إيه والكرم. هذه شوف القافية لابد فيها من تتابع، عشان كده سموها إيه. إذا كل أبيات القصيدة لابد أن إيه تكون تابعة للبيت الأول، عشان كده سموها إيه قصيدة. الخليل رحمة الله عليه هو الذي ألف علم العروض دون منازع، ولم يتعلمه من إنسان، يعني لم يجلس على يد شيخ أو أستاذ علمه هذا العلم، بل وهبه الله عز وجل هذا العلم دون ان يسبق الى الى الى انسان اخر. فاختلف معه الفراء والاخفش في تعريف القافيه. الخليل قال والله تعريف القافيه اخر ساكنين في البيت وما بينهما من حركات والمتحرك الذي قبل الساكن الاول. ده تعريف القافيه. يعني ما ننسى هجيب مثاله. صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. شوف تمرد، شوف مرد بس، يعني تمرد لا عايز مرد بس. ده عند مين؟ آخر ساكنين في البيت. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، من نشأ لقب ده كله. وإن أنت أكرمت اللئيمة تاء برضه كل ده من نفس علاقة، عايزين مرادة بس. ده تعريف الإيه يا أولادي؟ بيقول آخر ساكنين في البيت، ما أنت عرفت إزاي تقطع مش كده ولا إيه؟ آخر ساكنين في البيت وما بينهما من حركات، ممكن يكون حركة حركتين ثلاث أربع، المهم يعني هي ونصيبها. والمتحرك الذي قبل الساكن الأول. ليه؟ لأنك أنت ما تعرفش تنطق بساكن، لا تبدأ بساكن، لابد أن تبدأ بإيه؟ متحرك، عايزين مرادة دي. إذا هذا تعريف الخليل لمين يا أولادي؟ الخليل قال والله يا جماعة أنا شايف من القافية تعريفها كده عن آخر ساكنين في البيت وما بينهما من حركات والمتحرك الذي قبل الساكن الأول. جه الأخفش قال والله يا أستاذنا مع تقديري لك ومع إجلالي لعلمك أنا أخالفك في هذا. عايز إيه يا أخفش؟ قال أنا تعريف القافية آخر كلمة في البيت. يعني على رأي الأخفش تمرد كلها. ده على رأي مين؟ يبقى الأخفش قال أنا أخالفك يا أستاذ. آخر كلمة في البيت. الكلمة دي برضه هي منصبة من قوانا من حرفين من عشر، هي آخر كلمة تبقى قصد. ده على رأي مين؟ جه الفراء قال لا آخر حرف في البيت يعني الدال هي القسم، الدال المفتوحه دي هي القسم مش الالف، الالف دي حرف اشباع. تمر دا دا يعني فتحت الدال بقت ايه؟ جابت الف. فعند الاقفش تمرد، وعند الفراء حرف الايه؟ وعند الخليل مرد اللي هو ايه؟ اخر ساكنين، وما بينهما بحرك الذي قبل الساكن الايه؟ الاول. صلت على الحبيب. الان نريد ان نفصل بين المتنازعين، عايزين نشوف مين اللي على صواب ومين على خطا، فاهمين ولا لا؟ وكنت زمان لما كنت بوضح المساله دي يعني لتلاميذي كنت بقول لهم ايه؟ الخليل نادى الاخفش، يا اخفش قالوا نعم، قالوا ايه؟ يا فراء قالوا نعم، قالوا تعالوا. ثم نادى على السيبويه، طبعا السيبويه ده تلميذ مين؟ الخليل، واستاذ مين؟ الاخفش، يعني يعتبر الخليل جده، بس هو تلميذ الاثنين. قال له يا ولدي اخفش، قالوا نعم. طبعا ده ما حصلش، بس انا عايز افهم الايه؟ المجموعه. يا ولدي اخفش، قالوا نعم. قال له يا ولدي انت مش عارف ان انا الفت علم العرب دون ان اسبق اليه؟ قال له عارف. قال له الله، طب ما تخالفنا ليه؟ قال له يا استاذنا ما انت علمتنا ان الاختلاف في الراي لا يستدل به قضيه. انا ده رايي يعني، انت ده رايك وانا ده رايي. قال طيب خلاص تعالى افهم بقى، انا عايز افهمك انت ازاي غلطت في حقي يعني. يا ولدي اخرج، قال له نعم. قال له انواع القافيه عندك كام؟ قال له خمسه يا استاذ. قال له طيب قول لنا اول نوع. قال له ان شاء الله هنعرف فيما بعد ان القافيه دي انواعها خمسه. في قافيه استاذ اسمها قافيه المتكاوس. قال له يعني ايه قافيه المتكاوس دي؟ قال له بين الساكنين اربع حركات. قال له الله، وليه سموها متكاوس؟ قال يا استاذي اخذا من قولين تكاوست الابل على شرب الماء، يعني ازدحمت، فلما الحركات ازدحمت بين الساكنين سميت متكاوس. هل تعرف تجيب لي مثال يا ولدي اخفش؟ قال له اجيب لك يا استاذ. قال له طب قول يا ابني. قال قد جبر الدين الاله فجبر. قطع يا ولدي اخفش. قد جبر الدين الاله فجبر. شايف يا استاذي؟ اهو يا استاذ اهو، شوف ادي ساكن وادي ساكن، شوف وقع بين الساكنين كم حركه؟ اربع حركات. قال له كويس يا ولدي اخفش جدع، يعني ده اول اول نوع من انواع القافيه. قال له ايوه، يعني في انواع ثانيه. قال له ايوه، ده بس خلينا في دي. ليه سموها يا واد متفاوت؟ قال يا استاذ ان وقع بين الساكنين اربع حركات، فازدحمت الحركات اخذا من قولهم تكاوست الابل على شرب الماء، يعني ازدحمت. فهمت يا؟ قال لي فهمت. قال طيب ماذا قلت في تعريف القافيه؟ قال انا قلت في تعريف القافيه هي اخر كلمه فين؟ في البيت. فاهمني ولا اخر كلمه فين؟ في البيت. قال طيب لو اخذنا برايك وبكلامك لالغينا هذه القافيه التي اثبتها انت بنفسك. لنلاحظ كده، قد جبر الدين اله، شوف لا هو فجبر. قافيه المتكاوس لا بد ان تاتي من كلمه وبعض كلمه، لا تكون ابدا مستحيل تاتي من كلمه. قافيه المتكاوس انت بتقول عليها دي لا بد ان تكون من كلمه وايه؟ وبعض كلمه. فلو اخذنا بكلامك لالغينا قافيه الايه؟ وانت نفسك ايه؟ اثبتت، صح ولا لا؟ قال له خلاص انا اقررت ان انا غلطان وانا معترف انك انت كلامك صح. فهمنا دي؟ يبقى كلام مين اللي صح دلوقتي؟ الخليل. سامعني يا اولادي؟ يبقى ناس على راي مين بعد كده؟ ده مش كده وبس. النار على فكرة انت لو اخذنا بكلامك انه اخر كلمة، ده احنا ممكن نجي تيجي في قصيدة بتلاقي فيه كلمة سباعية وفي كلمة بعد كده من حرفين بس، يعني ممكن تيجي من، تفهمين ولا لا؟ يعني لو اخذنا بكلام الفراء الاخفش مش هتستقيم اللي ممكن تجيب ايه اشوف تستقيم مش بيت والنفس والنفس كطفل انت تهمله ايه وانت طفل المهم ايه شوف يا تنفطني ويزيد تستقمي تستقم في مثلا مني مثلا او لمي يعني ممكن تاتي بكلمه في حروفها كثيره وكلمه فيها ايه حرفين بس يبقى ده مش هيستقيم برضه صح ولا لا المهم عرفنا كيف رد الخليل على مين يا اولادي احنا عايزين مين يرد دلوقتي لا عايزين يرد على مين على الفراء الفراء قال ايه اخر حرف في البيت اخر حرف فين نقول يا فراء يا ولد ذا القافيه لها حروف الحروف احنا ان شاء الله هتاتي فيما بعد اخر حرف فيها يسمى روي اخر حرف في القافيه يعني ولد الهدى فالكائنات ضياء الهمزه دي اسمها روي روي من الرواء يعني زي الحبل كده اللي بيشد بيه عارفين الحبل لما نشد كده مع بعضينا اقول لك مثلا ايه عشان ما نتوهش من بعضينا نجيب حبل كده واحد يمسكه بالاول والثاني كله يسير على الحبل ده صح ولا هذا اسمه الروي يعني بيمسك كل ابيات القصيده صح ولا هذا اسمه الروي ده حرف من حروف القصر حرف واحد بس لكن فيه بعد كده حروف كثيره هنعرفها ان شاء الله في حاجه اسمها الوصف والرد والخروج والتاسيس فلو اخذنا بكلام الفراء هنترك كل الايه الحروف اللي هي باقيه القافيه يبقى سلم راي الخليل من كل الاعتراضات يبقى اصوب راي في تعريف القافيه اللي هي ايه اخر ساكنين وما بينهما المتحرك الذي قبل الساكن الايه الاول هل انتم فاهمون ده باختصار يعني طيب بعد ما عرفنا تعريف القافيه ناخد بقى حروف القصر احنا اللي عرفناه دلوقتي تعريف بس عايزين ان ناخد ايه بقى حروف الايه القصر اول حرف يا اولادي اسمه الروي اول حروف القصر اسمها يا اولادي الروي الروي هو النغمة التي ينتهي بها البيت ويلزم تكراره في كل ابيات القصيده ده اولاد اسمه الروي اسمه يا استاذنا الروي النغمة التي ينتهي بها البيت اسمع كده مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مي مي أهي بي شوف مي النغمة هي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرى مي والآل والصحب والتابعين فهم أهل التقى والنقى والحن والكرى مي أهو النغمة دي هو ده حرف الروي ده حرف الروي هو الحرف الذي يلزم تكراره في أبيات القصيدة وموقعه دائما آخر القصيدة وإليه تنسب القصيدة يقال هذه قصيدة ميمية وقصيدة نونية وقصيدة همزية القصيدة نفسها كلها تنسب إليه ده حرف الايه ده أهم حروف القافية اللي هو حرف الروي ده خلاص لما سمي بالروي لأنه مأخوذ من الرواء وهو الحبل فالحبل اللي هو يصل كل ابيات القصيده عرفنا يا اولاد الروي سهل الروي اللي هو صعب حلو كده ناتي الى الحرف الثاني وهو الوصف الحرف الثاني اللي هو الايه الوصف الحرف الثاني بعد الروي اسمه يا اولادي الوصف ما هو الوصف الوصل هو ما جاء بعد الروي من حد من حرف مد اشبعت به حركه الروي شوف حضرتك لما تقول ايه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله مين مين الميم المكسوره عندما اسبعت الكسره تولد عنها ايه ياء الهي عبدك العاصي اتاك لما اسبعت الفتحه جابت ايه الف اهل الالف دي تسمى وصف والكسره لما تشبعها تجيب ياء تسمى وصف والضمه لما تشبعها ودي جاو تسمى ايه وصف أكتفي بهذا القدر طيب يعني إن شاء الله بعد قليل نكمل إن شاء الله مش هتستغرق حاجة عن النقطة أنتوا بس فاهمين الآن؟ يبقى عندنا إيه الحرف الوصف ما هو الحرف الوصف؟ المادة اللي بتيجي نتيجة الإشباع ده اسمها إيه؟ وصف وعلى فكرة كل واحد ممكن إن شاء الله لما نسأله دلوقتي هيجاوب يعني إن شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر